طيب يا عمران الشحي. نعم الشيخ عمران. طيب الإجارة وين دخلها فيه؟ تصح ولا ما تصح عندنا؟ ها؟ لا ما بقى لك أنت اللي علمنا شلون كيف. مو بسألك وتسألني. إذا تصرف المشتري في عرض مثلا، لا وأجرها، لا المصنف لم يذكر الإيجار يا شيخ. أنا ما سألتك، أنا أبغى عندي قدامي مصنف كبير اسمه الشيخ عمران الشحي أبو عبد القادر. ها ما ذكر الإيجار يا شيخ. ايوه انا ابغاك تجيبها انت. انا عمدا ما ذكرتها في الشرح عشان بسالكم اياها. لان المشتري الشريك الاول اذا اشترى من المشتري الذي اشترى نصيب الشريك الثاني فيشتري ملكا ليس له لانه ايجار ولا يملك صار مؤجر. لا انا ابغى هو يقول ان تصرف مشتريه بوقف أو هبة أو رهن. طيب لو قلنا أو إجارة كيف؟ ها أصح الشفعة يا شيخ، لأنه استثنى الهبة واستثنى الوقف واستثنى الوقف والهبة والرهن ولم يستثنى الإجارة. فمفهوم كلام المصنف رحمه الله أيوة أيوة أصح فيها شيخ. أيوة طيب ايش تقول يا شيخ علي؟ هي الاستفادة من الأرض أو من العين بثمن لكن لا تحول الملك. يعني وش هي أقرأ؟ ها؟ أقرب إلى الرحم. يعني هي مثل الرحم. ليه تسقط الشفاء؟ ليه؟ عشان ايش؟ يتأذى المؤجر المستأجر عفوا يتضرر قصدك؟ ها؟ نعم يتضرر المستأجر لأنه قد يكون دفع ثمن الإجارة وإذا جاء الشريك فشفع فيها فهنا في غرر للمستأجر. طيب يا شيخ سلمان يلا وإن تصرف مشتريه بإجارة كمل سقطت شفعة أو لم تسقط الشفعة؟ أي زي إيش؟ أعطني مثال. يعني إلى الحين كلام كنت الشيخ علي يحيى صحيح سواء وصحيح بعد هنا. مباشرة يعني أجرها لشخص مصري. إيه. أجرها بالسنة. إيه. ما أستطيع أشبع إنه راح يضرر مصر. إيه نعم. يعني بس أستطيع أشبع إنه قبل إنه يجيب بعد من أيوة. طبعا هذا كلام مؤلف رحمه الله. كلامكم صحيح أنتم الشيخ علي. والقول الثاني وذكره في الإقناع نفس المؤلف ذكره في الإقناع. أنها يشفع في الرهن والإجارة وهذا أرجح لأن ثبوت الشفعة قوي. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فلا نزيلها إلا بأمر قوي. فهنا لو اشتراه وقام أجرها طيب البيع أقوى من الإجارة. أنا أبغى حق نصيب شركة أبغاه لي فنقول الشفعة تصح وأنت أيها الأسترالي أعطى المصري قيمة ما دفع لك من قسط الأجرة. وكذلك الرهن لو واحد اشترى ثم رهنها طيب لا الشفعة قضاء أنه سلم بي أنا الشريك فأجي أطلع الأسترالي وأخذ الشفعة وأنت يا أسترالي روح رهن أرض ثانية أخرى. ليه؟ لأن الشرع جعل لي حق الشفعة تمام لكن الوقف والهبة لا تخرج عن الملك ويتضرر فيها المشفوع الموقوف عليه والموهوب له. وإن كان الهبة فيها تفصيل هل قبضها ما قبضها، بس أنا أعطيكم يا مجمل يصير ما قبضها في شفعة، وإذا قبضها ننظر شنو الضرر، لأنه ليس على إطلاقها. نعم. طيب يا حمزة السوداني، لا بوصية اشرح لي إياها. طبعا لا، شوف بالنسبة لكلامك هذا على قول المؤلف الوقف باطل أصلا. إذا أوصي، لكن تقول أوصيت إن هذا وقف بعد ما ماتي ما يصح الوقف، تصير وصية بس. استفيد منه. ثم بعد ذلك لم ينفوه حي، فأنا فإذا باع نصيبه هي نفسه موجود وصية. أيوه نعم. ورأي شيخ الإسلام أن الشفعة لا تسقط إلا بالوقف بس، فبالهبة نبطلها، فبالهبة لا نسقطها، وبالرهن لا نسقطه، وبالإجارة لا نسقطها، فقط بالوقف، لأن الوقف لا يمكن الرجوع فيه. مثل ما قلنا لكم ثبوت الشفعة قوي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. هل حكيت اليوم؟ طيب يا ياسر يقول لماذا لم يستثن الانتقال بالإرث من الشفعة؟ هو قال ها؟ الانتقال بالإرث لا تكون فيه الشفعة. إيه ليش ما جاء حطه هنا؟ ليش ما جابها أصلا؟ الانتقال الإجباري إذا كان ما تكون الشفعة الانتقال الإجباري لا أولى لا تكون. إيه طيب ليه ما قال؟ ليش ما حطه هنا لو إشارة لو أي شيء؟ قياسا على الأصل. قياسا. إيش تقول يا سلمان؟ إيه ليش ليش؟ شو الفرق بين هنا وهنا؟ نعم يا عب. ها يلا يلا أعطيك مهلة، ما في شيء، أعطيك محاولة ثانية أكثر. ها. إيه ولأن هنا في الفصل هذا كل الأمور اللي تصرف فيها المشتري، لكن اللي ذكرها في البداية تكون بغير تصرف المشتري، كان بغير عوض صحيح. إيه هناك انتقال وهنا تصرف، والفرق بينه هنا لو ما تصرف ما تحركت، لكن هناك لا، مو بيدك، مات هذا جاك نصيبك. عرفت؟ عرفت شيخ ياسر؟ أيوه. يقول إذا علم الشريك بشراء الأجنبي، بسألك شيخ علي يحيى، حمزة بسألك، حمزة السوداني معي يا حمزة؟ نعم شيخ معك. يقول إذا علم الشريك بشراء الأجنبي حصة شريك ولم يعلم بأنه يحق له الشفعة ثم علم، هل تثبت له الشفعة حينها؟ وش تقول؟ تثبت ولا تبطل؟ ما سمعتك زين. إيش تثبت؟ ليه؟ لأنه ما كان يعلم، أو المصنف في بداية دار الشفعة. أيوة. وهي إيه إذا علم بس. أي نعم. أما إذا ما علم لا. نعم صحيح. طيب تعطونا البلوغ. طيب بس لحظة شوية، بسألك يا سيد أسامة نبوي، لو جيرانك مات أبوهم وتبغى تتوسع في بيتكم وجيت تبغى تشفع، في شفعة ولا ما في شفعة؟ ليه؟ ما في شراكة بين الله. ها؟ ما في شراكة بين الجيران. طيب وين كلام المؤلف؟ نعم. عندك الشيخ باب الشفعة هذا ما في شيء. عطني نصه بس نصه. نعم يا أحمد نهاري. قول مصنف رحمه الله رث ثمرة والزرع فلا شفاعة بجاري. نعم. وأيضا نص ثاني عمر أسامة حصة الشريكية إيش؟ تجب في أرض وهي استحقاق انتزاع حصة شريكة وليس حصة جاره. تمام.